القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع زياد محمد أحمد إبراهيم المقيم في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد محافظ الجيزة، بيقول فيها: عندنا في مدينة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة حاجات غريبة بتحصل. أولا وقبل أي شيء، إحنا مدينتنا من أفضل المدن، والاهتمام فيها بالنظافة والتشجير والإضاءة ومتابعة البنية التحتية شيء على أعلى مستوى. وكمان إحنا بنوجه لهم التحية طبعا إنهم منعين الجراد اللي اسمه التوك توك ده إنه ينزل مدينتنا. وعلشان المميزات الكتيرة دي كلها، المدينة بتاعتنا فوق شوية. فوق شوية؟ أيوة عدم موز، يعني فوق شوية بمعنى إيه؟ يعني فوق قمة جبلية مثلا؟ هي فعلا فوق قمة جبلية، بس ده مش قصدي. خلص، أمال قصدك إيه؟ ما توضح يا أخي. قصدي يعني إنه علشان المميزات دي المدينة بتاعتنا فوق فوق فوق في الأسعار. بنعاني في مدينة الشيخ زايد من ارتفاع أسعار كل شيء، وكأن سكان المدينة من كوكب تاني. حضرات الخضار والفاكهة والعيش ومواد البقالة والدواجن واللحوم، كله أسعار البيف في البلد كله بسعر، وعندنا في الشيخ زايد سعر تاني خالص. طبعا الله، فدام ساكنين في الشيخ زايد يبقى لازم السعر يبقى زايد. حلوة والله حلوة. هو ده سعادة البي اللي بيتقالينا على طول، الشيخ زايد ما كله زايد وكده، يعني رغم اننا مواطنين عاديين ودفعنا كل اللي حالتنا علشان ناخد شقة في المدينة الجديدة دي ونشتري عربية نتحرك بيها، وده طبعا لان المسافات بعيدة جدا واماكن كتيرة جدا ملهاش اي مواصلات داخلية، خصوصا يعني اللي شغلهم بيحتم عليهم الحركة ويرجعوا بيوتهم بالليل. يعني افهم من كده انك عاوز حملات للرقابة على الاسعار؟ دي نمرة واحد. يا سلام، هو لسه في نمرة اتنين؟ وهي الاساس يا بيه. اتفضل يا سيدي، قول لما نشوف اخرتها. عندنا في مدينة الشيخ زايد اتصرفت الملايين علشان يهيئوا ويأهلوا مساحة كبيرة وسموها الشارع الثقافي، وبعد الملايين دي كلها ما اتصرفت والمشروع بدأ يظهر للنور، وقلنا أخيرا هنلاقي مكان محترم إحنا وولادنا بدل وقفة النواصي أو القعدة على القهاوي نقعد فيه ونستريح، هوب وقف المشروع، وهوب اتحول لمكان تركن فيه العربيات وتتغسل وكده يعني، وهوب بتوع الروبابيكيا سرقوا الحديد وكل اللي يقدروا عليه سرقوه، وتحولت المنطقة الخرابة. ده أمر محتاج بحث يا سعادة البيه ودراسة ومحاسبة، وياريت يكملوا المشروع ياريت. قول يا مواطن، قول وياخد بالك، أنا بكتب وراك كلمة كلمة، فعلى مهلك شوية. اكتب كل حاجة أرجوك، أنا اللي برجوك تكتب. الموضوع الجديد بقى سعادة البيه، وبعد ما صرفوا الملايين وسابوها بإهمال كده، عملوا حاجة جديدة نزلت علينا زي القضاء المستعجل. شباب شكلهم مش من المدينة، لبسوهم السدير الفوسفوري ومسكوهم دفاتر وقال ايه سياس، سايس يعني، سايس وعاوز يلم فلوس على ركنة اي عربية في الشارع. نروح اي مول نشتري طلبات البيت اللي بنشتكي من سعرها، تلاقي وانت ماشي كده واحد ولا اتنين مدين ايديهم فجأة في وشك ويقولولك احنا تبع جهاز المدينة، وتحصل الخناقات كل شوية. بقى يعني نكون في مدينتنا وجنب بيوتنا، وعلشان نركن هنا ولا هنا ندفع فلوس طول الليل والنهار. بيتهيأ لي الكام موضوع دول يا سعادة البيه في مدينة الشيخ زايد محتاجين بحث، محتاجين مراجعة، محتاجين نظرة. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.